الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعا، منها اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن تعتقد أن الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك وذلك أن يعتقد أن الرب ولا أنه؟ ها؟ أن الرب ما يستشعر. إيه؟ هو الجواب، هو الخبر أنه يقول: إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أنه الله، أن الله عز وجل جعل عبادة له أنواع. طبعا إذا عرفنا من العبادة محض حق الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل إنما أرسل ورسله ليوحدوه في العبادة، وأن العبادة لا تكون عبادة شرعية إلا بالتوحيد، وأن معنى العبادة هو التوحيد، لأن الله عز وجل لم يأمرنا أن نعبده فقط، بل أمرنا أن نوحده في العبادة. فكل عبادة لا يوحد الله عز وجل فيها فليست عبادة. وذاك من أشرك بالله عز وجل في نوع من أنواع العبادة ولو بنوع واحد منها فهو مشرك، وعبادته لله عز وجل باطلة، عبادته لله عز وجل باطلة. ولذلك نفى الله عز وجل عن المشركين عبادتهم له، لأنها عبادة مقرونة بالشرك. ثم يقول رحمه الله: اعلم أن العبادة التي أمرنا الله عز وجل أن نوحده فيها، وجاء الأنبياء كلهم للدعوة إلى إفرادها بالله تبارك وتعالى أنواع. وذكر الشيخ رحمه الله قبل ذلك بأن الله عز وجل إنما أرسل الرسل للدعوة إلى توحيد العبادة، وأن الرسل وأن الأمم كانوا مقرين بأن الله عز وجل خالقهم وأنه رازقهم، لم يجعلوا معه شريكا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإعطاء ولا في المنع، وإنما كانوا يجعلون معه شركاء في العبادة على أنهم شفعاء ووسطاء يقربونهم إلى الله. ثم قال الشيخ رحمه الله أن العبادة أنواع. طبعا العبادة ما هي تعريف؟ وقد ذكر الشيخ كما ذكرنا أن العبادة الأصل فيها الخضوع والتذلل، قلنا لا بد أن يكون مع المحبة. والعبادة العلماء يقولون في تعريف أن العبادة كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة، كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه، كل ما أمرنا أن نجعله له وأن نتقرب به إليه. قال جل: فصل لربك وانحر، فاذكروا الله ذكرا كثيرا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إني نذرت للرحمن صوما، أو ما شابه ذلك من هذه الآيات والأدلة الدالة على أن هذه الأشياء يحب ربنا أن نتقرب بها إليه، إما أنه يأمر بها أو أنه يمدح فاعلها أو أنه يذكر ذلك عن أوليائه وأنبيائه أنهم يقصدونه بها، أو أن الله عز وجل يذكر ثوابها عنده يوم القيامة. كل هذه من الأمور التي تدلل على أن هذه الأمور يحب الله عز وجل أن نتقرب بها إليه وأن نتوجه بها إليه فهو عبادة. وكان بعض العلماء يقول أن العبادة خلال وخصال من التعظيم، خصها الله عز وجل بذاته العلية، وذلك العبادة ليست مطلق التذلل ومطلق الخضوع، لا، بل هو خضوع مخصوص. ولذلك لو جاء الإنسان يعبد الله عز وجل ويذله بأمور لم يشرعها الله، هل يكون بذلك عابدا؟ لا. لو جاء الإنسان بتذلل وأخذ يمرغ وجهه بالتراب ويفرك ويضرب رأسه وجسمه ويحرق نفسه، يقول: أنا أتذلل لله بحرق جسدي وبضرب رأسي وبإيذاء نفسي، تذللا لله، هل هذه عبادة؟ لا. لماذا؟ لأنها لم يأمر الله عز وجل بها. قد يقول قال: نعم أنا أتذلل. نقول: نعم، هذا العبادة والتذلل والخضوع على سبيل العموم. وأما العبادة المرضية عند الله عز وجل فهي العبادة التي أمر بها وشرعها، وكل ما سوى ذلك فهي عبادة مبتدعة مردودة غير مقبولة. ولذلك يقول بعض العلماء أن العبادة هي خلال وخصال من التعظيم، خصها الله بذاته العلي، أشياء معينة خصها الله عز وجل بذاته بحيث لم يجعلها لأحد سواه، والمقصود بذلك تعظيم الله، تعظيم الله تبارك وتعالى. ثم يقول الشيخ بأن العبادة أنواع، منها اعتقادية، يعني هناك عبادات اعتقادية، أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر، وأن يعتقد بأفعاله وبصفاته، فكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه فإن الله يأمرنا أن نعتقده وأن نؤمن به، فقد أخبرنا الله عز وجل عن صفاته، وأخبرنا الله عز وجل عن أفعاله، أخبرنا أنه ينزل وأنه يجيء وأنه يقبض وأنه يبسط وأنه يفعل وأنه ينتقم وأنه يشاء وأنه يميت وأنه يحيي وأنه يرزق وأنه يدبر ملكوت، كل هذا أخبرنا جل وعلا من أفعاله. إذن الله عز وجل عندما أخبرنا ألا يأمرنا أن نعترف بهذه له؟ نعم، فنحن ندعن الله عز وجل ونعتقدها أفعالا لله. وهل مجرد اعتقادها أفعال كاف؟ لا، بل نعتقدها أفعالا لا شريك له فيها، لأن العبادة كلها كما ذكرنا لا بد فيها من التوحيد. فنعم، أخبرنا الله عز وجل أنه يرزق، لا يكفي أن تعتقد بأن الله عز وجل يرزق، لا، بل تعتقد أن الله عز وجل يرزق لا شريك له في الرزق. أخبرنا أنه يدبر الملكوت وأنه يتصرف في العالم وأنه يقبض ويبسط ويميت ويميت ويحي، إذن نحن نؤمن بأن الله عز وجل هو المتفرد بالإماتة والإحياء والإعطاء والضر، لا شريك له في ذلك. فلو اعتقد إنسان الله يرزق وأنه يفعل وأنه ينتقم وأنه لكن اعتقد شيئا من ذلك في بعض مخلوقاته كان بذلك مشركا، لم يكن متعبدا لله عز وجل العبادة التي أمر الله عز وجل بها. فهذه عبادات اعتقادية، وهي أن تعتقد ذلك، لأن هذا الاعتقاد يترتب عليه تعظيم الله. فأنت عندما تعترف ويذعن قلبك بأن الله هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المدبر وحده وهو الذي بيده الملكوت وحده تبارك وتعالى شريك له، وبأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإذا خصصته بهذه الأشياء إنما هذا التخصيص يقتضي تعظيم الله وإجلال الله عز وجل. ولذلك يذل القلب متى ما كان أعرف لله أو عرف بالله، فكلما كان العبد أكثر معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله كان أعظم توحيدا. وذلك باب معرفة الله عز وجل، باب الربوبية أو الربوبية وأفعال الله عز وجل وصفاته هي باب الألوهية، لأن العبد إذا اعترف بذلك لله وخصها بالله ذل قلبه له، ولا بد ذل قلبه وعظم حبه لله ولا شك. والإنسان أساسا إذا أخبر بصفات شخص لم يره وأخبر عن جميل أفعاله وجميل صفاته أحبه القلب ضرورة، أحبه القلب، لكن محبة الله مع خضوع وإذعان وتعبد وتأله. فهذه عبادات اعتقادية، عبادات قلبية، وهذا مراد الشيخ رحمه الله أنها منها اعتقادية. ويدخل في ذلك أيضا هذه العبادات القلبية يتبعها أعمال قلبية. فالإنسان إذا عرف أن الله عز وجل هو الخالق وحده والمدبر وحده خضع القلب له ورجاه، كيف يرجو الإنسان ربه، يرجو رحمته ويخاف عذابه؟ إذا علم أن الله عز وجل شديد العقاب وأنه ينتقم وأن بطشه أليم وأن عذابه عظيم وأنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر وأنه من صفات البطش والقوة، ماذا يحصل القلب؟ يحصل القلب انكسار وخوف ووجل. فتأتي العبادات، تأتي حرب ما يسمع العلماء بحركة القلب، فيتحرك القلب إجلالا لله وخوفا وخشية. كذلك إذا علم رحمة الله عز وجل وعلم أن الجنة بيده وأنه هو الذي يغفر وهو الذي يرحم وهو الذي رجاه القلب، إذا علم بأن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى وأن جميع ذرات الكون لا تتحرك إلا بأمر الله وأن ما شاء كان وما لم يشأ لكن توكل عليه، أذعن القلب حتى اعتمد عليه وعلم أنه لا قيام لشيء إلا بالله تبارك وتعالى، وعلم أن كل أسباب هذه إنما تقوم بأمر الله، فيتبع ذلك التوكل والخوف والإنابة. إذا علم أن الله عز وجل هذا العظيم أمرك بالصلاة والصيام وأن هذا هو سبيل الرضوان، ذل العبد والتزم وانقاد قلبا، فشعر بالذل والخضوع وإذا علم أن الله عز وجل الجبار لم يأمر إلا بأن يفرد وحده وأنه جل وعلا يعذب من أشرك به أخلص لله. فهكذا حركة القلب تأتي بعد المعرفة. ولذلك أول ما يقع في القلب قبل إيش مجيء الأشياء اللفظية والعملية هو العلم الذي يكون في القلب. ومن هنا قال أهل العلم بأن أصل الإيمان أين؟ في القلب. وبعض الناس ظن أن كلام العلماء بأن أصل الإيمان في القلب بأن الإيمان لا يكون إلا في القلب فقط، وعلى هذا فلا ينتفي الإيمان إلا بانتفاء ما في القلب، وإذا حصل ما في القلب حصل الإيمان. هذا من جهلهم بتفسير عبارات السلف. بل مراد العلماء بأن أصل الإيمان في القلب أن أول ما يقع الإيمان في القلب أساسا. القول متى يقع؟ متى يقول الإنسان المسلم أشهد أن لا إله إلا الله؟ بعدما عرف بقلبه قال. متى صلى؟ بعدما عرف بقلبه الله عز وجل وعرف بأن الله افترض الصلاة وأنه ملزم بذلك صلى. وذاك حركة اللسان وحركة البدن تتبع أول الاعتراف القلبي. وحركة القلب من الإخلاص والخضوع والاستسلام والتوكل والإنابة والرجاء فرع عن العلم. يعلم أولا يقع العلم في القلب، ثم يتحرك القلب بالالتزام والخوف والخشية، ثم يتبع بعد ذلك الأعمال وحركة البدن حركة اللسان. وذلك أول ما يقع في القلب. وأنت إذا أردت أن تدعو إنسان إلى إلى إلى إلى إلى الإسلام تدعوه إلى ماذا؟ تعرفه بالله أولا. فإذا عرف ربه عبده، إذا عرف ربه تحركت جوارحه وتحرك قلبه لما يحب الرب تبارك وتعالى. فهذا معنى أن أصل الإيمان في القلب، وعنه ينتج كل فعل، فعل قلبي، فعل لساني، فعل بدني. نعم. قال رحمه الله تعالى: منها اللفظي وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها ولم يفقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر. ومن نطق بها ولم يعتقد حقن دمه ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكمها ثقيل. نعم. من عبادات عبادات اللفظية لا بد من التلفظ، لا يكفي الاعتراف بالقلب ولا حركة القلب، لا بد من التلفظ، لا بد من الإذعان والالتزام. فالتوحيد ليس أمرا إقراريا، بل هو أمر إقراري وعملي وفعلي ونطقي. ولذلك كيف نعرف الاسم المسلم من الكافر؟ بالنطق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من قال لا إله، من قال إن الذين قال، لا بد فيه من القول. ذلك أجمع المسلمون على أن من لم ينطق بكلمة التوحيد مع قدرته على ذلك فإنه كافر. ولو أقر بقلبه إبليس كان يقر بأن الله هو الخالق الرازق، كيف وهو في ملكوت الله جل وعلا في الملأ الأعلى، لكنه استكبر عن قيادة أمر الله تبارك وتعالى. وقول الشيخ لأنه لم يمتثل أمر الله فكفر. طبعا إبليس كفر لأنه استكبر عن أمر الله، ليس فقط ترك الامتثال. إبليس لم يكفر لأجل الامتثال، أنه ترك الامتثال، وإلا لكان كل عاص كافرا، لكن إبليس استكبر عن ذلك. فقال إلا إبليس أبى واستكبر. فالاستكبار عن الانقياد إلى أمر الله، إلى أمر الله تبارك وتعالى، هذا هو الكفر، هذا هو الكفر. ولا إبليس يعترف بربوبية الله جل وعلا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فبعزتك، وهو يعترف بربوبيته، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ربي، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. خاطب الله وهو يعرف الله عز وجل، لكن لا بد فيه من النطق. والنطق منه ما هو أصل في الإيمان، ومنه ما هو إيش كمال واجب، أي منه ما هو واجب لكن لا يزول الإيمان بزواله. أما الأصل الإيمان فالنطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين هذا أصل، فمن لم ينطق بالشهادتين فهو كافر ولو أقر بقلبه. نعم. وبدنية كالقيام والركوع والسجود والصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. ومالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله به. نعم. كل هذه إذن اعتقادية ولفظية وبدنية ومالية، أي كل ما أمرنا نتقرب به إلى الله قولا كان أو فعلا، إنفاقا أو عملا جسدا جسديا أو عملا تجاه الغير، كل ذلك من العبادات. نعم. وذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه، إما قولا أو فعلا أو أمرا قلبيا. نعم. وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها. وإذا تقررت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العبادة إلى أفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا أجئتنا نعبد الله وحده، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون الأوثان. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى ولا أنه لا يعبد، بل أقروا أنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة، فعبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له، أي لا ند له في ماذا؟ لا ند له في الربوبية، أي فلا تجعلوا أندادا في العبادة، أي نظراء تصرفون لهم بعض أنواع العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير. فهم مقرون بأن الله خالقهم ورازقهم، لكن يجعلون معه أندادا. نعم. وكانوا يقولون في تلبية للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك فيقول قد أي افردوه تعالى بالعبادة، لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، فنفس شركهم بالله تعالى إقرارهم به تعالى إقرارهم به تعالى كما قال تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، قيل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشريك إقرارا بالله تعالى فنفس اتخاذ الشركاء إقرار، أي كون إنسان يتخذ الشريك مع الله هو يقر أن الله عز وجل يعبد تبارك وتعالى. فنفس اتخاذ الشريك إقرار بالله تعالى، ولم يعبدوا الأصنام بالخضوع لها والتقرب إليها بالنذور والنحر لها لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله تعالى زلفى وتشفع لهم لديه. نعم. إذن هو الشيخ رحمه الله يبين بأن الله عز وجل إنما أرسل الرسل ليعبدوا الله وحده، أرسلوه بتوحيد العبادة، لم يرسلوه بتوحيد الربوبية، أو لم يرسلوا بتوحيد الربوبية ولا بالأسماء والصفات، لأن المشركين ما كانوا منكرين لذلك أساسا، وإنما الذي بعث به الأنبياء هو الدعوة إلى توحيد الله في العبادة. وإذا قال جئتنا لنعبد الله وحده، هذا الذي أنكروه على النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنكروا أن يكون الله هو الخالق وحده الرازق وحده، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقررهم بذلك حتى يبين بأنه مستحق العبادة وحده. إذا قررت من الله هو الخالق الرازق وحده المدبر الذي لا شريك له، فيقتضي أن يكون الله عز وجل هو المعبود وحده أيضا. فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، فدل أن مجيئه إليهم كان لماذا؟ ليفردوه بالعبادة لا ليعبدوه، فهم كانوا يعبدونه وما كانوا ينكرون أن يكون الله عز وجل مستحق العبادة أبدا، ما ينكر واحد، هم لا ينكرون أن الله يستحق العبادة، يقول نعم الله يستحق العبادة، كيف ينكرون ذلك وهم يعبدون الله تبارك وتعالى؟ فهم يقرون أن الله يستحق العبادة، لكنهم لم يعتقدوا استحقاقه وحده، بل جعلوا معه شركاء في العبادة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين بأنه لا شريك له في العبادة، وهذا الذي أباه المشركون وامتنعوا منه، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. إذن دعاهم إلى ماذا؟ إلى ترك الآلهة، أي ترك عبادتها، وأمرهم ليجعل الإله أي المعبود واحدا، أجعل الآلهة التي نعبدها وهي أصناف إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجئت لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. إذن جاءهم بترك الأنداد وبإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه دعوة الرسل، الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، الدعوة إلى إفراد، وذلك لابد فيهم الكفر بالطاغوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء لأنهم ما كانوا كافرين بالطاغوت، لا إله إلا الله، استحقاقه العبادة ما كان ينكره المشركون، استحقاقه العبادة ما كان يعتقدون الله عز وجل يستحق أن يعبد. كيف لا يعبد وهم يقولون أنه الخالق والرازق والمدبر وحده ولا شريك له؟ بل الله عز وجل مستحق العبادة، لكنهم ما كانوا يكفرون بما سواه. هذه الإشكال، وذلك الإشكال أساسا. ودعوة الرسل هي جاءت لتذكير الناس وأمرهم بالكفر بالطاغوت وبالبراءة من الشرك، وهذا الذي أنكره المشركون وعدوه سبا، فقالوا إذا دعانا إلى أن نترك الأنداد وأن نعتقد بأن الشرك باطل وأن من عبد مع الله غيره مشرك، هذا سب لنا. أولا وصف لنا بالشرك، وسب دين آبائنا أنهم لم يكونوا على دين وأنهم كانوا مشركين. فقال جاء محمد بيسبنا ويسفه أعلامنا ويسب آباءنا وأجدادنا. ماذا قال؟ هل سبهم؟ قال لعنكم الله قبحكم؟ ما قال، لكن قال هو هؤلاء مشركون، وهذا هو ظاهر. فالأنبياء جاءوا للإقرار بلا إله ومن يكفر بالطاغوت، لك قدم الله عز وجل في أكثر الآيات كفر بالطاغوت على توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا هو الإشكال، لم يكن عندهم إشكال في أن الله عز وجل يستحق العبادة، ثم أنهم هؤلاء المعبودات التي عبدوها والأنداد التي اتخذوها لم يعتقدوها مثيلة لله، بل اعتقدوها تابعة له. ولذلك حتى من عبدوه من عبدوه من الأصنام والأنداد والأولياء ما اعتقدوا أنه يماثل الله أساسا، ليس عندهم أحد يماثل الله ولا يساويه، لكنهم جعلوا بعض حق الله لهؤلاء على أنهم يوصلونه من الله. وإذا قالت لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني حتى هذا الشريك الذي نعبده أنت اللي تملكه، ما يملك شيئا. إذا لم يجعلوا حتى هذه الأنداد مساوية لله، ومع ذلك كانوا مشركين، لأن حق الله ألا يعبد أحد سواه، سواء اعتقدته مثيلا لله مساويا له في درجة واحدة، أو اعتقدت البون الشاسع بين الله وبينه. لو اعتقد الإنسان بأن هذا لا يملك شيئا، وأن الحسين لا يملك شيئا، والأمر كله بيد الله، وأن الحسين أساسا والعلي كلهم تحت مشيئة الله ولا يملكون ذرة من الكون، لكن قال يا حسين يا عباس أشرك بالله تبارك وتعالى، لأن العبادة كلها محض حق الله. وذلك سمى فنفس شركهم إقرارهم بالله، لأنهم أساسا لما أشركوا هم مقرون من الله يعبد، وجعل هؤلاء شركاء، قال لا شريكا هو لك. فلما أشركوا، أي معنى كلامه أن هؤلاء لم يجعلوا الأنداد تعبدوها منفردة بهذا الأمر، ما قالوا لا نعبد اللات فقط، هو الإله الواحد الذي لا إله غيره، ما قالوا هذا أساسا، أو عزة هو الإله الواحد الذي لا إله غيره، أو ود أو سواع أو الملك أو النبي أبدا، لكن قال هؤلاء شركاء لله. فجاء الأنبياء بنفي هذه نفس هذا الشرك. فكونهم أقر من هؤلاء شركاء هذا إقرار بالله تبارك وتعالى، أي إقرار من الله عز وجل إيش يستحق أن يعبد، لكن هل يستحق أن يعبد وحده وأنه يجب ترك الأنداد؟ هذا الذي وقع النزاع فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وأن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، والتقرب إليهم باطل، وأن هذا لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. نعم، هذا التوحيد. أرسلهم الله عز وجل ليأمر العباد بأن يعبد الله عز وجل وحده، وأن يعتقد بطلان عبادة كل ما سواه، وأن تترك الأنداد بحيث لا يصرف شيء من عبادة إلا لله. هذا هو الذي جاء به الأنبياء، إفراد الله بالعبادة وهو توحيد العبادة. نعم. وهذا هو توحيد العبادة وقد كانوا مقرين، كما عرفت في الأصل الرابع توحيد الربوبية، وأنه الخالق وحده الرازق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم ونوح عليه السلام إلى آخرهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل: ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجار ويهتف بها ويناديها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم. ف فلما هلكوا صوروا صورهم تسليم. هذا اللي قاعد تقرأ ما عندي. إيه أكمل. فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها. فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم، يدعوهم الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله وحده معتقدين لمعناها، عاملين بما اقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. فقال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم، المشركون كما ذكر الشيخ كانوا مقرين بأن الله عز وجل هو الإله الذي يستحق أن يعبد، لكن كانوا ينكرون أن يكون الله عز وجل لا شريك له في العبادة، بل عبدوا غير الله على أنهم شفعاء، لا على أنهم يسوون الله أو أنهم يدانونه في المنزلة، لكن أنهم شفعاء، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أم اتخذوا دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون. فنفى الله عز وجل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. إذن عبدهم على أنهم شفعاء وأنهم وسطاء، لم يعبدهم على أنهم يخلقون ويرزقون، ولا على أنهم متفردون في العبادة مستحقون لها وحدهم، ولا على أنهم يساوون الله عز وجل ويوازونه، لا، بل عبدهم على أنهم شركاء وهم تحت ملك الله يتصرف بهم جل وعلا كيف يشاء. وهذا هو الشرك الذي جاء الأنبياء بنهيهم عنه، وهم كانوا مختلفين في عبادته، فمنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الملائكة، كما ذكر الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة، أي أمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، تشكلت لهم الجن بصور ملائكة فظنوا أنهم ملائكة فعبدوهم. والأصنام التي عبدوها كانت ترمز للصالحين، فهذه الأصنام التي عبدت في الجزيرة هي الأصنام التي عبدها قوم نوح، فإنها أخرجت ثم عبدت ثم نقلها عمرو بن لحي إلى العرب، وهي رمز، ما يعقل الإنسان يصنع حجرا بنفسه ثم يعبده إلا أنه يرمز. والأصنام التي حطمها إبراهيم هي رموز للآلهة التي اعتقدوها، لأن قوم إبراهيم كان يعبدون الكواكب، وجعلوا لكل كوكب من الكواكب السبعة صنما، فناظرهم إبراهيم عليه السلام في هذه الكواكب ثم حطم رموزها في الأرض، ولذلك هذه الأصنام هي رموز أساسا، رموز. واليوم الناس تضع الشعار رمز للصالح، تضع شعار الحسين، تضع صورة، تضع كذا، هل تريد عبادة الصورة فتجد يتقرب ويتمسح به، ما يريد الصورة، يريد إيش؟ من ترمز له الصورة. هذا أمر معروف، أمر فطري معروف، ويجعل الإنسان شيئا ويرمز لشيء ويبدأ يتوجه له كأنما يتوجه للمدعو المعبود. فما عبده صنم، هو يصنع الصنم ثم إذا جاء يصنعه من تمر ثم إذا جاء أكله، هل أكل إلهه؟ لا، وأكل الرمز الذي رمز له، ولا إلهه ما زال في قلبه معظما. فجاء الأنبياء ليأمروهم أن يفردوا الله بالعبادة، وأن يعتقد من العبادة ما أحضوا حق الله، وأن يقر بلا إله إلا الله وهي التي أباها المشركون. إن لتارك آلهتين لشاعر مجنون عليم بين لا إله الله تقتضي ترك الآلهة والأنداد، تقتضي ترك الآلهة والأنداد، تركها اعتقاد إيش؟ تركها فعلا واعتقاد بطلان عبادتها والكفر بها وبأهلها. لا بد من اعتقاد بأن عابد الأنداد كافر، ولذلك سموا دعوة النبي سبا لآلهتهم، لأن النبي عليه السلام قال هؤلاء كفار مشركون، قال كيف تقول عليها عن أجدادنا كفار مشركون. ولأجل ذلك غضب هؤلاء على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دعوته. ما الذي أغضبهم؟ قالوا يسب النبي عليه السلام، يسبنا، كيف يسبنا؟ قال الرسول لا يدعى، هذا سب له، ويسبنا لأن حكم بأننا مشركون لأننا نعبد غير الله عز وجل. فالمعارضات لدعوة الأنبياء ولأتباعهم واحدة في كل زمان ومكان. فجاء الأنبياء ليأمروهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يودوا معناها، أن يقولوها باللسان ويعملوا بمقتضاها، لأنها تنفي الألوهية عما سوى الله وتقتضي البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي من شروط التصديق بالله أن لا يتوكل إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. نعم، وعلى الله فتوكلوا، قدم الجار المجرور يدل على حصر التوكل على الله فتوكل، لا توكل على الله لا توكل على أحد سواه. له دعوة الحق، أي الدعاء الذي هو حق هو دعاء الله، فهو مستحق العبادة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الذين أسماء الفضل العموم تعم كل مدعو، نبيا كان، ملكا، رسولا، جنيا، إنسيا، لا يستجيبون لهم بشيء، وشيء نكرة في سياق النفي، لا يستجيبون منهم بأي شيء، يعم كل شيء ولو أدنى شيء. نعم. وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يخلق الله هذا إلا إذا أخرج الله، أي إذا أخرج العبادة لله تعالى. وإلا كان كاذبا منهيا أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. نعم، إياك نعبد، إياك مفعول به، ونعبد إيش؟ هو الفعل. والعرب تقول في اللغة أن تقديمه من حقه التأخير، تقديم الجار مجرور، تقديم الخبر على المبتدا يدل على الحصر. إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد أحدا سواك، إياي فاعبدون أي اعبدوني ولا تعبد أحدا سواي، إياي فاتقون أي اتقون ولا تتقوا أحدا سواي. وهذا كله يدل على أن العبادة التي أمر الله عز وجل بها هي التوحيد، التوحيد فيها بأن لا يعبد أحد سواه، وأن يعتقد ذلك وأن يعمل به. نعم. ولما عرف من علم البيان أن تقديم الحق والتأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف. كشاف الزمخشري، الزمخشري كتابه كشاف مليء بالاعتزال، لكنه مما امتاز به قضية النواحي اللغوية، هو اعتنى بالنواحي اللغوية كثيرا، وإن كان رجل معتزليا معروف بالاعتزال. نعم. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجأ إلى الله تعالى، والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادة من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. الحلق والتقصير التعبدي، أن يفعل ذلك تعبدا، ولم يزل المشركون يتعبدون بحلق رؤوسهم وتقصير شعورهم عند أندادهم وقبور أنبيائهم وآلهتهم. فالتقصير بمعنى التعبد، لأن نحن نقصر في الحج والعمرة تعبدا وتذللا له. أما إنسان والله مشتهي يقصر، مشتهي يحلق رأسه، إلا لم يكن على سيما الخوارج، فالأمر فيه واسع. نعم. ومن فعل ذلك لمخلوق من حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، وصار من يفعل له هذه الأمور إلها لعابده، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا. نعم، كل من صرف له شيء من هذه الأمور فهو إله عند عابده، لأن الإله في اللغة هو المعبود، في اللغة الإله هو المعبود. ولذلك حتى لو كان معبودا بالباطل، ولذلك هل الآلهة واحدة في الأرض ولا إله واحد ولا الآلهة كثيرة؟ ها؟ كثير، لا حصر لها الآلهة، لا حصر لها أساسا، بمعنى المعبودات لا حصر لها، لكنها إلى آلهة باطلة، والإله الحق كم؟ واحد، هو الله. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وإلا الآلهة كثيرة، واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، اتخذوا آلهة كثيرة لا حصر لها. في الهند واحدة يقول أن فيها أكثر من 2000 ديانة، ما بقي شيء إلا وعبد، حتى الفئران، حتى الحشرات، حتى الحيوانات والبهائم كلها عبدت. إذا الآلهة كثيرة جدا، وكل معبود فهو إله، كل معبود فهو إله. إذا كان حسب مجلس الوطن الآثار في مصر 6000 ضريح ومقام في مصر وحدها، ما معنى هذا؟ أن في مصر وحدها 6000 إله، 6000 إله يعبد، كلها باطلة، والإله الحق ومن؟ هو الله. لأن اللغة، لغة العرب، أن كل معبود فهو إله، أي عند عابده، إله عند عابده، وإلا فهو إله باطل. وذلك جاء الأنبياء بحصر أولوية الحق في الله، وذلك قال العلماء: لا إله إلا إله حق، وليس لا إله إلا موجود كما يقول بعض الناس، لأن لا هذه النافية للجنس تعمل عمل إن، لها مبتدأ وخبر، الأول لها اسم وخبر. لا إله جوابها أين؟ إله هو اسمها، أين خبرها؟ محذوف إذا كان معلوما. تقول لا أحد في الدار، لا أحد في الدار، طيب لا أحد اسم لا، طيب أين خبرها؟ إذا كان معروفا ترك، ومعنى لا أحد موجود في الدار، لكن لا يذكر موجود لظهور معناه. كذلك لا إله، قال بعض العلماء تقديره لا إله موجود، كيف لا إله موجود والآلهة لا حصر لها؟ الآلهة كثيرة جدا، كيف لا إله موجود؟ باطل. بل لا إله حق، لأن الآلهة الموجودة كثيرة، لكن الآلهة التي جاء الأنبياء بنفيها هي استحقاق هذه الآلهة للألوهية، فهي آلهة باطلة. نعم. وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق، وإن أقر بالله وبطاعة عبده فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شرك فيه غيره، ولا يؤمن به عبد مع ولا يؤمن به من عبد معه غيره. نعم، إذن عرفنا بأن كل من صرف له شيء من نوع العبادة فهو إله في لغة العرب، وكل من صرف شيء من عبادة لشيء فقد فهو عابد لذلك الشيء ولو عن أعوان واحد، صار عابدا. فمن صرف الدعاء لميت أو قال يا حسين أو فلان أو ذبح لقبر أو نذر له أو هتف باسمه أو ناداه بالشدائد فقد اتخذه إلها وصار عابدا له، وإن أقر بألوهية الله فهو مشرك، هو يقر بألوهية الله لكنه يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ولا يخرجه إقراره بألوهية الله عن الشرك، فإن المشركين كلهم كانوا يقرون بأن الله عز وجل إله يستحق أن يعبد، ما أنكروا ذلك أساسا ولا اعتقدوا في معبوداتهم أنها توازي الله وأنها تضاهيه وأنها تدانيه، بل هي مملوكة له، فذلك كانوا مشركين. فاعترافهم أن الله عز وجل يستحق أن يعبد لم يكن كافيا في نجاة أو في حقن دمائهم وأموالهم ولا في وصفهم بالتوحيد، لأنهم ما كانوا موحدين. والواجب أن يقول أن الله عز وجل هو المستحق العبادة، وأن يعتقد بطلان عبادة كل ما سواه، وأن يتبرأ منها قولا وفعلا. من هنا شرع الجهاد ضد هؤلاء، وهذا من باب إيش؟ الكفر بالطاغوت باليد، من باب هدم كل هذه الطواغيت وإزالة معالم الشرك. قال جل وعلا قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم حتى لا يكون فتنة، ما الفتنة؟ الشرك. حتى لا يكون الشرك ويكون الدين، أي أن يدين الناس كلهم لله، أن يدينوا لله، إما يدينوا اختيارا أو خضوعا تحت حكم الجزية وتحت حكم الإسلام. فهذا هو إيش؟ الخضوع والذل تحت حكم الإسلام، فلا يدان في الأرض بغير الله عز وجل، أو أن يكون إنسان تحت حكم الإسلام، تحت حكم الله تبارك وتعالى. فهذا من أعظم أنواع إيش؟ أو من أرفع أنواع الكفر بالطاغوت، وهو أن يجاهد الإنسان هؤلاء بيده ولسانه. قال رحمه الله تعالى فوصف: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع شركهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون ينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائق وطافوا بهم. طبعا قوله وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون ينفعون، يعني معنى أنهم يتوسطون، وإلا الله عز وجل يعبدهم دون ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم لم يعتقدوا ملكهم للنفع والضر، لكن اعتقدوا أن هؤلاء لهم جاه، وأنهم من تقرب إليهم قربوه إلى الله وحصل لهم مطلوبه بهذه الواسطة، لم يعتقدوا استقلالهم بالنفع والضر، لم يعتقدوا استقلالهم بالنفع والضر. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض، أإلههم مع الله، أي معنى أنهم كانوا يقرون بأن الله عز وجل لا شريك له في ذلك، أإلههم مع الله. فالجواب إيش؟ لا إله مع الله في هذا، فهم يعلمون أن الله يكشف الضر ولا يجيب إلا الله، وأن الله هو الذي ينفع ويضر. فقوله أن عبادتهم اعتقاد فيهم أنهم ينظرون وينفعون من جهة كونهم شفعاء لا من جهة الاستقلال. نعم. فنحروا لهم النحائق وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم. ومع هذا كله فهم يقرون لله سبحانه بالربوبيه وانه خالق، ولكنهم لما اشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد اقرارهم هذا لم يعتد باقرارهم هذا لانه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الاقرار بتوحيد الربوبيه. نعم، لان تكذيب الاقرار بالربوبيه مع الشرك الألوهية تكذيب في الإقرار. تقول تعال أنت الآن تقول الله هو الخالق وحده الرازق ومدبر وأن كل شيء تحت أمر الله، فلما تعبد غيره؟ قال حتى يقربني إلى الله. وما قال لك أن التقرب إلى هؤلاء يقرب إلى الله؟ أنت تجعل محض حق الله عجل لهؤلاء. فحقيقة أمره أنه مكذب لنفسه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية. ولذلك هؤلاء تذللوا وخضعوا لآلهتهم، لا على أنهم شركاء في الخلق والإعطاء والمنع وفي التدبير وفي التصرف وفي الملك، وإنما على أنهم شفعاء، فقالوا نحن نتقرب إليهم ونفعل لهم هذه الأفاعيل حتى يقربون إلى الله. فحكم الله عز وجل بشركهم لأن فعلهم قد ناقضه اعتقادهم. يقرون من الله عز وجل هو الخالق وحده الرازق وحده، لكنهم مع ذلك يتقربون إلى غيره، وإن تقربوا له أشركوا معه في العبادة، فلم ينفعهم إقرارهم بالتوحيد الربوبية مع شركهم في الألوهية. نعم. فمن شان من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار فإذا لم يفعلوا ذلك فالإقرار الأول باطل، وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، وقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، نسويكم برب العالمين. هل سووا بينهم بين الله عز وجل في الخلق، في الرزق، في الإعطاء، في المنع؟ أما اللي يجيب مضطر دعوة يشوف سوى جعلهم خلفاء الأرض إلههم مع الله، كانوا يقرون قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقول الله. إذا ما هي تسوية هؤلاء بالله تبارك وتعالى؟ في العبادة، في المحبة، وفي النذر، وفي الطواف، وفي الاستغاثة، وفي المناداة، في أنواع العبادة. فهؤلاء سووا بين الله عز وجل. والتسوية ليس ما بذلك أن تجعل هذا مساويا لله. وذلك بعض العلماء يعرف الشرك بأنه ماذا؟ قال تسوية المخلوق بالخالق. جاء آخر فقال كيف هؤلاء؟ لا، ما كان يعتقدون هذا، وليس التسوية، لأن التسوية معناها أن تجعله مساويا له. من قال له؟ ليس ماذا تجعله مساويا في منزلة واحدة، وإنما تجعله مساويا أي تجعله بعض ما يصرف لله تبارك وتعالى ولو اعتقدت أنه أدنى من الله. فهم يعتبدون هؤلاء على أنهم شركاء في الخلق والملك، وهؤلاء مملوكون لله عز وجل، لكن هذه تسوية. كونك أنت صرفت العبادة لله ولهؤلاء خلاص سويت بينهما، بين الله عز وجل وبين هؤلاء الأنداد في العبادة، ولو اعتقدت التباين بينهما في المنزلة لا فرق. فالتسوية أن تجعل شيئا لله لغير الله، أن تجعل شيئا لله لغير الله. ولذلك لو قال الإنسان أن الله أن المخلوق يوصف بالعلم الذي هو من جنس علم الله، إلا أن علم الله أعظم من علم المخلوق، ما رأيكم بالكلام هذا؟ لو قال لك قائل بأن سمع المخلوق من جنس السمع الموصوف به الله، وأن العلم الذي يوصف المخلوق من جنس العلم الذي يوصف به الله عز وجل، إلا أن علم الله أعظم وسمع الله أعظم وبصر الله أعظم، لكنه من جنس واحد، باطل. بل علم المخلوق ليس من جنس علم الله، لأن الشيئين إذا تساويا ولو تفاوتا وتباينا تساوي في الشيء، فإنه يلزم عليهما، يلزم على هذا ما يلزم على هذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجب لهذا ما يجب لهذا. وذاك جنس العلم موصوف بالله ليس هو جنس العلم موصوف بالمخلوق، ولذلك صفات الله لا تساوي صفات المخلوق أساس وليس من جنسها، وإنما الاشتراك في المعنى الكلي، وهذا أمر مشترك ليس في جنس الصفة. يعني ليس أن الله عز وجل فيه شيء موجود جزء منه في المخلوق موجود منه جزء في الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فلو جاء إنسان قال الله عز وجل لا نحن نعبد هؤلاء نتصرف ننذر لهم نذبح، لكنهم بينهم بين الله عز وجل بون شاسع، أنا أذبح لله لكن ذبح لله مع تعظيم أشد من تعظيم لهذا، نقول ما ينفعك لأن هذا هو الشرك. فالشرك أن تسوي المخلوق بالخالق. كيف تسوي؟ تجعله منزلة واحدة؟ لا، أن تجعل له بعض ما هو حق لله وحده. لو قلت أن هذا تصرف في الملكوت، هذا المخلوق له تصرفات في الكون لكن ليس استقلالا، لا، الله جل هو المستقل لكن الله هو الذي أعطاه، فالله عز وجل أعطاه تصرف في الملكوت، ولو أوقفه لوقف ولو قطعه عنه لانقطع. شرك ولا غير شرك؟ شرك. قالك لا يا أخي أنا ما جعلته بل جعلته تحت الله، نقول لا، لأن التصرف أساسا محض حق الله، لم يجعل لأحد المخلوق قط، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فجعلك هذا لله من الشرك، جعلك هذا لله من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنك سويت المخلوق بالخالق، وهذا هو الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم في العبادة، لم يسووهم في الخلق والملك، في العباد، معنهم عبدوا الله وعبدوا غيره، وإن كان اعتقادهم في عبادة الله يختلف اعتقادهم في عبادة الله في عبادة غيره. نعم. مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، ولكن علموا إذ صاروا في النار في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا هم مشركون بعبادة الأوثان. نعم، كهكذا فسر ابن عباس: وما يؤمن أكثرهم بالله يقر من الله والخالق والرازق وهم مشركون في العبادة، وما يؤمن أكثرهم بالله أي بالربوبية وهم مشركون في الألوهية. نعم. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا مع أن فاعل الطاعة ما قصد به بها إلا وجه الله إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة للطاعة في قلوب الناس. نعم، المرائي يعبد الله ما عبد غيره، لو عبد غير الله عز وجل كان مشركا، يعبد الله لكنه أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله، أي نوى بهذه العبادة فائدة غير التقرب إلى الله تبارك وتعالى. العبادة الأصل أن ينوي الإنسان بها التقرب إلى الله والزلفة منه، لا يطلب على ذلك أجرا ولا ثناء ولا مالا ولا جاها، هذه العبادة التي يرضاها الله عز وجل. فلو جاء إنسان عبد الله ولم يقصد عبادته غير وجهه لكنه أراد بذلك مصلحة دنيوية، أي أراد نفعا آخر غير التقرب إلى الله عز وجل بأن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه على هذا، كان مشركا بالله تبارك وتعالى، لكنه شرك أصغر. فإذا كان مجرد العابد لله، المرائي عابد لله ما أشرك بالله في العبادة، مجرد أنه طالب في عبادة لله عز وجل حظا دنيويا كان بذلك مشركا والعمل حابط، فكيف من تقرب بهذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى؟ لا شك أنه أعظم شركا، وهذا هو الشرك الأكبر. وذاك يسير الرياء يقود لك كثير الرياء بأن يشرك إنسان في أصل الدين، كثير الرياء أن يشرك في أصل، بمعنى أن يوحد طلبا لمدح الناس وثنائهم أو لحظ دنيوي. نعم. فالمرائي عبد الله لا غيره لكنه خلق عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم تقبل له العبادة وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك مع الله غيره ولو كان بأدنى شيء تركه الله شركه، أي إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. العبادة كلها لا تنوي بها غير وجه الله تبارك وتعالى، متى ما نويت بها حظا دنيويا لم يجعله الله فيها فهذا مشرك، كمن يرمي ذلك الثناء والمدح أو الجاه أو المنصب أو رضا بعض المخلوقين فهذا شرك. أما من عبد الله عز وجل وقصد وجهه ثم أراد شيئا علقه الله عز وجل به فهذا ينقص أجره، كمن جاهد لله ولأجل يحصل على الغنائم، الغنائم جعل الله لمن جاهد في سبيله، فهو طلب شيئا مما جعله الله عز وجل لمن سلك هذا الطريق، فهنا إيش؟ لم يكن مشركا لكنه قد نقص أجره بقدر ما إيش؟ نوى شيئا من الدنيا، لكن هذه الدنيا معلقة بهذه العبادة، وصل رحمه لأجل أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره، نقول هو مأجور عن وصل الرحم طالما أنه يقصد وجه الله، لكن كونه قد نوى هذا فهذا أنقص ممن لم ينوي إلا وجه الله ولم يلتفت لا إلى دنيا ولا إلى طول عمر ولا غيره، ولا يريد إلا التقرب إلى الله عز وجل. لا شك أن هذا أعظم، لكن من طلب بصلته الأرحام أن يطول عمره هل طلب شيئا يكون به مشركا؟ لا، لأنه طلب ما جعله الله لمن سلك هذا. وفرق أن يطلب الإنسان شيئا جعله الله عز وجل لمن يسلكه، وبين أن يطلب شيئا لم يجعل الله عز وجل ولم يرتبه عليه. نعم. بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والترمذي من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لما حملت حواء لما حملت حواء وكان يعيش لها ولد، طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث، والقصة في الدور المنثور وغيره. نعم، إذا كان مجرد تسمية بعبد الحارث شركا كما سماه الله، الشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، شركاء في التسمية فقط، لأن لا يعبد أحد إلا الله، فعبد الله عبد الرحمن. وهم لم يعتقدوا بأن هذا عبد للحارث اللي هو إبليس، لكن دفعهم حب الولد إلى أن يسموه بهذا التسمية وظنوها جائزة، فسماه الله عز وجل شركا. فإذا كان مجرد التسمية من غير اعتقاد لحقيقة معناها شركا، فكيف بمن اعتقد معناها؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله.